والربيع. انتهى كتاب الأيمان والنذور. أيوة. وفي المجلس القادم إن شاء الله نقرأ في كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، أنت الكتاب اللي معاك متقسم فيه البخاري 9 أجزاء، ويبقى أنت كده خلصت الجزء الثامن وفاضل لك الجزء التاسع، ولذلك ده كتاب واحد، عاملينه كل 3 أجزاء في كتاب. الأصل النسخ الأصلية القديمة معمولة على 10 أجزاء، المهم فاضل جزء واحد في صحيح البخاري وينتهي إن شاء الله. نعم. أما الآن أيها الإخوة، فنعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة في خطبة الجمعة الماضية في الآية رقم 74 في قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إلى آخر الآية. وقد تعلمنا من فضيلتكم أن الباء تدخل على المتروك، ولكن الآية تعني أن المتروك هنا الحياة الدنيا، نرجو الإيضاح. لا، الباء ما بتخشش على المتروك في كل الصيغ، مش في كل الصيغة، مش كل الصيغة، في صيغة الاستبدال، يعني استبدل الذهب بالفضة، يبقى المتروك ايه؟ الفضة. يعني مش في جميع الصيغ تدخل الباء، باء واضح. ففي الصيغة دي الباء ما تفيدش الدخول على المتروك. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا بالآخرة. نعم. يقول آخر في خطبة الجمعة الماضية قلت فضيلتكم، يعني استبدل الأرز بالعدس، يبقى دادوا عدس وخد رز. استبدل الذهب بالفضة، يبقى داله فضة وخد ايه؟ ذهب. قلتم ان ارواح الشهداء في اجساد باقية، ثم قلتم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي الى قناديل معلقة في العرش، وهنا اختلاف في المقولتين، نرجو التوضيح. ليه هو الطيور دي مش اجساد؟ الطيور دي اللي بتأوي القناديل دي مش اجساد؟ وهو الطيور دي لازم تبقى زي العصافير اللي بتصوصو عندنا دي؟ يمكن الطيور الخضر دي الطائر الواحد قد جمهورية مصر العربية، لو انت فاهم الطائر هيبقى قد كده. الطائر شكله ايه؟ الخضر، بس بتكلم عن اللون، لكن حجمها ايه؟ والطيور دي ما اجساد واجساد باقية، فهي نفس الحكاية. نعم. تقول صاحب هذه الرسالة: كريمته تزوجت وعندها 4 أطفال، 2 ذكور و2 بنات، ويريد زوجها أن تنجب له أطفال، علما بأنه دائما على خلاف معها بسبب الإنفاق عليهم وعدم الاهتمام بدراستهم، ويصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء عليها بالضرب، وحاولت إقناعه بعدم الإنجاب ولكنه مصر على رأيه. نريد أن نعرف هل تطيع كلامه وما رأي الدين في ذلك؟ الله، مش نفهم بس الموضوع. واحد عنده 4 عيال وبعدين ما بينفقش عليهم وبخلان، وبعدين بيقول لها خلفي. الله، ده عايز الخيمها بقى، ده عاوز الخيمها ولا ايه؟ ايه مش فاهمين. طب منين معهوش، ومنين بيبخل على الولاد دول ولاده، ومنين عاوز عيال، وبيصل الامر انه يضربها عشان تخلف؟ يعني مش يعني ازاي؟ ليه؟ هل هو مستحرم يعني تنظيم النسل؟ مستحرمه؟ ده السؤال، بس نفهم عشان نعرف اجاوب. هل هو مستحرم تنظيم النسل؟ هل هو بيحب العيال، عاوز عزوة وعاوز عيال، عنده ارض يعني وفدادين عاوز عيال تراعي الثروة دي؟ ايه موضوعه؟ افهم ووضح لي في سؤالك ايه وجهة نظر الزوج ده عشان اقدر اجاوبك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اعمل مهندس باحدى شركات الكمبيوتر، وبعدين بيضربها عشان تخلف ويبعدها انها تخلف؟ يعني ازاي؟ ها؟ بيضربها عشان تخلف ولا بيضربها عشان تروح الفراش؟ يمكن بتمتنع عن الفراش خايفة من الحمل، ها؟ فهل بيضربها عشان الفراش ولا بيضربها عشان تخلف؟ بيضربها عشان تخلف ازاي؟ يعني ايه؟ مش باينة، مش واضحة، مش كده برضو؟ الا اذا كانت بتاخد بس الحبوب من وراها فبيكتشف فبيضربها. السؤال مش واضح. نعم. يقول: اعمل مهندس باحدى شركات الكمبيوتر، وأقوم بتركيب بعض الأجهزة بأحد الفنادق الكبيرة بأقسامها المختلفة مثل المطعم وقسم الحسابات والنادي الليلي والبار، فهل يكون علي إثم في العمل بالقسمين الآخرين تركيب الأجهزة علما بأنه لا يوجد مهندس غيري بالشركة؟ مش عارف. والكمبيوتر في البار يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يعلمهم ولا يحسب الكاسات اللي بتتشرب؟ كمبيوتر في البار يعني ازاي؟ ليه؟ مش فاهم انا. في ونادي ليلي كمان كمبيوتر ده عشان يولع النور الاحمر والاخضر؟ يعني كمبيوتر بتاع ايه؟ بتاع لعب؟ لا ما تركبوش. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة انها وقفت على غسل عمتها وهي في حالة الدورة الشهرية، فهل تكون آثمة؟ لا، ما جرش حاجة، بس مش من المستحب يعني. يقول صاحب هذه الرسالة تجادلت مع إخوة عشان يعني الواقف على الغسل ده يقرا قرآن واستغفر للميت ويقرا قرآن وحاجات زي كده. نعم. لكن إن حدث وقفت الحائط ما جرش حاجة. نعم. تجادلت مع إخوة لي في سؤال فقهي أرجو من فضيلتكم أن تجيبني. هل للمقيم أن يأتم بجماعة مسافرين يقصرون؟ وهل الإمامة تجوز لإمام يقصر وخلفه أشخاص يتمون؟ مش ما يعني إذا كان الإمام بيقصر الصلاة وانت صليت وراه وسلم من ركعتين قوم انت كمل، انت مقيم قوم انت كمل خلاص. وإذا كان الإمام بمقيم وانت مسافر خلاص يبقى هتصلي وراه ايه؟ اتمام، مش تسلم بقى من ركعتين، لا. فاهم؟ نعم. أقول صاحبة هذه الرسالة تأتي لنا دائما قريبة لي تشكو لي ماذا تفعل بها حماتها، فهل أكون آثمة عندما أستمع إليها ولكنني أشعر بتأنيب الضمير لسماعي لها وأتحرج لأن أقول لها أن تصمت؟ ليه؟ هي دلوقتي في واحدة من اتنين، يا بتشتم في حماتها وتقول لي جيها وتحط فيها دي وليا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا بقت غيبه وبقت انت شريكه في الاسم، يا بتقول لك عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت، ويبقى ما فيش مانع انها تشكو. لان احنا قلنا في كتاب المحظورات، ما انتوا يا جماعه ما بتقروش، منكم ناس اشترت الكتب وحطتها عندها في المكتبه يقول لك اخد الكتاب وخليه عندي وما قراش، ومنكم ناس ما اشتروهوش. الكتب دي ما لازم تقروها بدل رواد المسجد، تقروها ان هو ده منهجنا، هو ده فكرنا، هو ده اسلوبنا، موجود عندك في المحظورات ان الغيبه فيها غيبه مباحه، مباحه كالشكوى كالاستفتائي، مباح مباح. ما راح للقاضي تقول له ظلمني حق كالفلوس يا بيه، طب ما تغيبه دي، لكن مباحه ليه؟ مباحه لانك لابد ان تحصل على حقك من القاضي. كيف؟ بأن تحكي. أما حدث مباح، مباح للأم عن ولادها عشان أبوهم يلحقهم، الحق ابنك بيشرب سجاير، الحق بنتك بتعمل كذا، الحق ابنك كذا، طب ما هي دي غيبة. لكن مقصود بها إيه؟ الإصلاح في استثناءات، كذا بند عندك في المحظورات استثناء، الست اللي بتسأل فدي بتفضفض وبتقول لك حماتي عملت في، إذا كانت ما بتغتبهاش بتشكي طبطبي عليها اصبري، بكره تبقي حما، بكره تبقي حما، وبعدين دي مش عايشه لك العمر كله، وبعدين حاولي تسترضيها، افترض انها امك كنت هتعملي ايه؟ وانصحيها يعني، خليها تفضفض وتطبع عليها وانصحيها، مفيش بأس. انما اذا كانت بقى بتغتاب ده وضع يختلف. نعم. يقول صاحب هذه الرساله تتطلب ظروفي المعيشيه والغلاء أن أصرف مال الزكاة على أولادي من تكاليف الدروس والعلاج وتجهيز البنات والأكل والملبس وغيره، فهل هذا يجوز؟ لا، تروح في جهنم، أنت هتستهبل فيها، هتستهبل تقول لي تصرف الزكاة على أولادك من دروس وعلاج إن شاء الله ما تعلمه، ده عيالك بتاعي وبتعالجهم لأنك ما بتطلعش زكاتك، ده المرض دخل بيتك عشان زكاتك ما بتطلعش. الزكاة طهارة، فاللي بيزكي عن زرعه ما تاكلوش الدودة، واللي بيزكي عن تجارته ما تخسرش، واللي بيزكي عن ماله صحته تبقى كويسة. انما بدل ما في الذكاء يحصل الخراب، يحصل خراب على طول. الذكاء معناها اللغوي النماء والطهارة. ما في الذكاء يبقى لا في طهارة ولا في ايه، ولا في نماء. انت هتستقبل تقول الذكاء على اولادك؟ ما كانش حد غلب. نعم سيدي. ده بمناسبة بقى اللي قالوا اطعمه، ده راجل ده بيقول لك ما فيش بين لبتيها افقر مني يا رسول الله، ده مش لاقي ياكل، ده ما عندوش العشاء، ما عندوش عشاء، ده جاي من غير اكل، من غير غدا. تفرق؟ وبعدين ده رسول الله شايف حاله، وبعدين دي كفارة مش زكاة. الكلام ده مش مظبوط بتاعك، ده مالكش حق. نعم. نشأت لا أعرف الزكاة لا تسقط. لا، نشأت لا أعرف ولم يكن يهمني أن أعرف أن فوائد البنوك حلال أم حرام. علمت أنها ربا وقد تغذى جسمي عليها وهي حرام. مالكش دعوة. أن يوصي بثلث ماله لزوجته المسيحية حيث أنها لن ترث بعد موته شيئا. والله سؤال برضو عويص، سؤال عويص. هو طبعا الوصية لغير وارث، فالزوجة المسيحية لا ترث، فطبعا لو أوصى لها ما تبقاش الوصية لوارث، شكلها كده. لكن افرض انت أوصيت وجات هي أسلمت ومت انت، يحصل ايه؟ يعني افرض انت أوصيت لها بالثلث والوصية عندها وجات هي أسلمت، ترث ويبقى الوصية بطلة؟ ايه رأيك؟ مش عارف يعني. طبعا من حيث الشكل كده تصح لها الوصية لأنها لا تأثر، تصح لها الوصية ترث. لكن طب ليه دي لو أسلمت هتاخد التمن تقوم تفضل على دينها وتديها التلت؟ مش عارف، مش عارف. ما تخليها تسلم يا اخي، ده انت بطريقتك دي مفيش زوجة غير مسلمة هتسلم. هتحسبها لو اسلمت تاخد التمن او الربع لو ما عندكش عيال، ولو ما اسلمتش ايه التلت؟ لا، تاخد التلت الاول وبعدين تبقى تسلم. اسلام يا ولية تقول لك لما تموت وحياتك عندي وحياتك غلوتك عندي، اما تموت حسلم بس اما اخد التلت الاول. شكلها غريب. نعم. هل هناك تشهد بعد سجود السهو ام يسلم المصلي؟ ارجع لكتاب الاسلام واركانه هتلاقي فيه الاجابة دي. يقول صاحب هذه الرسالة: جئت اليكم من طنطا لأسأل فضيلتكم عن شيء يذهلني ويحيرني. من طنطا؟ من طنطا. مدد يا سيدة بدوي. حي. نعم. عندما أردت أن أتزوج اخترت البيت المسلم وتمت الخطبة، وكان مني في البداية أنني سوف أقوم بكل شيء من جهاز إلى أي شيء، بمعنى من الإبرة للصاروخ، والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى وأتممت كل شيء، فالشقة وكل شيء جاهز، وجاء موعد الجهاز وقالت لي خطيبتي: أرجو أن تكتب لي هذا الجهاز باسمي، مع أنها لم تقول هذا على أي شيء أحضرته قبل ذلك، وتكتب لي مؤخر صداق في عقد الزواج 5000 جنيه. فثرت وغضبت، فنادتني إحدى الأخوات لها وقالت لي: اكتب 2000 جنيه فقط، وهذا الجهاز هو بمثابة هدية للعروس وخلاص. فرفضت هذا الموقف وتركت هذا الموضوع لمدة شهر، حتى أتى لي أخ في الإسلام وقال: اذهب إلى سيادتكم وهم معي لتكون أنت الحكم بيننا، فنحن جميعا هنا ننتظر من فضيلتكم رأي الشرع والسنة. مؤخر الصداق لما طلبينه 2000 جنيه ما فيش معنى اكتب لها مؤخر صداق، ما فيش بأس. إنما بدل ما أنت جهزت العفش والشقة بالكامل من معاك وهي ما جهزتش حاجة، طب هتكتب لها جهاز باسمها ليه؟ ايه المناسبة؟ ليه نخش كده على اخوانا من اول يوم يعني؟ يعني ليه؟ العفش ما عفش الزوج. هو انت يعني الله لا يقدر لو اتجوزت وبعدين جرى لك حاجة، حد هيقول لها اطلعي بره الشقة؟ ما هي قاعدة بعيالك والعفش عفشها وعفش عيالك. تكتب لها العفش باسمها ازاي؟ طب وانت وتطمئن ليه؟ هل هي مخونك؟ طب ما تتخونها انت كمان. طب ما تكتب العفش باسمها وتكتب لها كل حاجة باسمها، وبعدين تيجي في يوم من الايام تقول لك عن اذنك مع السلامة، اللي لك خده ملكش حاجة. يعني ايه ليه الكلام ده؟ كلام مش صح، كلام مش صح. الست بتاع طنطا دي غلطانة، وانت جاي من طنطا وبتقول نقيت بيت مسلم. البيت المسلم بيتوكل على الله، البيت المسلم بيثق بالله، البيت المسلم ما يقعدش يعمل حساب الزمن، ها؟ ما يقولش كذا كذا كذا. وبعدين عندنا الستات فيهم غلطة خطيرة جدا، كل ست بتفترض ان جوزها هيموت قبليها. معرفش ليه، اكتب لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي. يعني ليه كده؟ هل لان فعلا الرجاله من كتر النكد بيموتوا الاول؟ ولا ايه الحكايه؟ اذا كان كده هنفكر للاسبوع الجاي، والستات يبعتوا يقولوا لنا رساله ويتعدلوا، لحسن الاسبوع الجاي هنقرا كلنا بقى كده اهو الفاتحه وندعي ان الستات تموت قبل الرجال. الله، ما يصحش ان الست تبقى حاطه في دماغها انها هتاخد معاد جوزها وان جوزها هيموت وانها هتورث، عيب الكلام ده، ما يصحش. وكذلك الراجل ما يصحش ان يحط في دماغه ان بيتجوز الست على ان لو نفعت نفعت، ما نفعتش مع السلامه ويتجوز غيرها. لا، الزواج كده يبقى باطل، لازم النيه تبقى صحيحه، نيه دوام العشره، نيه دوام العشره. دلوقتي المؤمنون على شروطهم، ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت في رسالتك بتقول ان البدايه قلت لهم انا مستعد، انا مش عاوز حاجه، اجهز كل حاجه. يعني مش هتدفع مهر، معنى كلامك مش هتدفع مهر ولا شبكه ولا حاجه، من الابره للصاروخ زي ما بتقول، وهتعمل كل ده وتلتزم بيه، وهم وافقوا على كده. بعد ما خلصت انت كل ده بداوا يطلبوا طلبات لم يتم الاتفاق عليها مؤخر، وتكتب لها الجهاز. ده كلام لم يتم الاتفاق عليه، يبقى الكلام اللي هم طالبينه ده باطل باطل، ويبقوا ده بيت مسلم لكن مش متعلم. ممكن بيت مسلم وبيت اخلاقه كويسه وبيت طيب لكن مش متعلمين، او الدنيا غلباهم، او الناس بتحرسهم. خدي بالك، حرسي منه يا اختي، خليه يكتب لك ويعمل لك، ما غيرانه، ما هي بنتها ما اتجوزتش. ما هي المصيبه النصايح اللي ناشئه من الغيره والحقد تبقى نصيحة غلط. فانت ما تكتبش حاجة لمراتك، انت كلك لها، حياتك ومستقبلك ومرتبك وشغلك وشقاك كلك لها. تكتب لها ده ايه؟ لا تكتب لها ولا تكتب لها. اذا كنت ما دفعتش مهر نهائي خالص ولا مليم ولا حاجة، وهي طمعان انك تكتب لها مؤخر على اساس ان المؤخر ده في حالة موتك هي تاخده، في حالة موتها الورثة بتوعها ياخدوه، في حالة طلاقها تاخد هذا المؤخر. فالمؤخر ده بيفترض انك هتموت تقوم تاخد هي المبلغ ده قبل تقسيم التركة، بيفترض انك مالكش امان وهتطلقها فتاخد هي المؤخر، بيفترض اهلها ان البنت انت هتاخدها لو ماتت يبقى خدنا حاجة، يوم يورثوا هما في المؤخر. ادي اصل المؤخر وادي فصله عشان تبقوا فاهمينه. فالكلام ده ما يصحش، يقف عائق وعقبة في سبيل زواج بنت وتستير البنت وستر العرض والعصمة. الماديات عيب قوي نتكلم فيها وعيب قوي نقول فيها. الراجل بيتجوز البنت وبعد ما بيتجوز يحصل ايه؟ البيت اللي جاي المسلم ده اللي جاي معاك ده، الام والاب دول مش كانوا زمان عيل رايح يخطب عيلة؟ مش كانوا كده زمان؟ اللي حاصل دلوقتي ايه؟ فلوس الراجل ده اللي جاي ده ابو البيت فين؟ فين ماهيته وشاع عمره بقى ومتجوز 20 30 سنه؟ ها؟ الوليه اللي جايه معاه مراته دي ام عروستك لحمه كتافها منين؟ من شاء الراجل. يبقى اللي كان بيقولوا ابوها بقى اكتب لي واعمل لي كان ملوش طعم ملوش معنى. فاهمين الكلام ولا مش فاهمينه؟ يعني انت كاب لبنت، انت بتدي بنتك لراجل ده انت بتديله اغلى حاجه عندك، بتديله ضناك، بتديله فرزة كبدك، بتديله عرضك، بتستأمنه على عرضك وشرفك واسمك. أكتر من كده في حاجة؟ تقوم تقول له اكتب لي، اكتب لك إيه؟ كذلك يعني الولد لما بيجي يخطب وتيجي تشترط عليه كذا وتكتب كذا ومهر كذا وشبكه كذا وتشترط عليه. تشترط عليه ازاي؟ تشترط عليه ازاي؟ ده الواد متوظف بياخد 100 جنيه ومتجوز بقاله 5 سنين، ال 100 جنيه دول في الشهر في السنه في 5 سنين راحوا فين؟ في البيت. مين اللي استفاد بيهم؟ مش مراته اللي عماله تشترط عليه؟ بقى انا بديك ابني فلذة كبدي، بديهولك بمهيته بمستقبله بشهادته بشقى عمري اللي صرفته عليه بمرتبه بالحوافز بالجهود بكل حاجه، وخلاص بنتك هتاخد كله وانتهينا. جاي تقول لي بقى اكتب لي مؤخر واكتب لي مقدم، عيب الكلام خلاص بقى ما بقاش الكلام ده بلدي زي ما بيقول، بلدي شغل بلدي. والبلدي دلوقتي خلاص ده هي كله بتفرمج كله بيفهم. فروح يا ابني جوز بنتك وبلاش الكلام المسخره ده. والراجل جهز الشقه وعمل كل حاجه، عايزين نفرح، عايزين نفرح مش عايزين نتنكد، عايزين نفرح مش عايزين نوصل مش نقطع. انا رايي ما تكتبش حاجه واكتب لهم مؤخر. الست اللي جت قالت لك اكتب مؤخر 2000 مش 5، ستك طيبه انا مش عايز انزل كلامها لانها ست بتحاول الاصلاح، ما فيش مانع اكتب لها مؤخر 2000 اذا كنت ما دفعتش مقدم، اكتب لها مؤخر 2000 وما تكتبش حاجه من الجهاز او من الشقه، واتجوز على بركه الله. ان وافقوا موافقوا، ان ما وافقوش يبقى ما تنفعكش، يبقى ما تنفعكش. يبقى ناس داخله على طمع وعلى قله ثقه، هم طبعا قاعدين هيزعلوا من كلام يتفلقوا غيره. هو في بنت بتتجوز النهارده؟ هو في حد لاقي يتجوز النهارده؟ الراجل جايب شقه وفرش عفش وفرش بيت، يا راجل ستر بنتك، يا راجل ستر. حد لاقي؟ حد لاقي؟ ما هم متلقحين هم كل يوم عندنا حواديت وحكايات، اللي الجن راكبها واللي معمول لها العمل واللي مش لاقي العريس واللي كل ما اشوفه يا عم الشيخ انا وافق هو ما وافقش، هو يوافق انا ما وافقش. ما المصيبة ما هو أصله اللي معاه فلوس وإمكانيات ما بيتجوز، ما بيتجوزش ليه؟ ويتجوز ليه؟ ما معاه كل يوم واحدة، ما معاه عربية ومدور الكاسيت وماشي يجري بيب بيب بيب بيب بيب. البت بتعمل له إيه؟ بيعمل لها كده بتشاور له بتركب، بتركب. عارفين دي ولا مش عارفينها؟ مش عايز أقول نسبة، أنت عارف وأنا عارف، أنت عارف وأنا عارف. طب يتجوز ليه ده؟ ادي اللي معاه امكانيات. المتدين بقى بتاع ربنا اللي قاعد زوقه كده معهوش امكانيات، لا عنده شقه ولا عنده نيله، طب يعمل ايه؟ يعني اللي عاوز يتجوز ما عندوش امكانيات، واللي عنده امكانيات يتجوز ليه؟ فاحنا واقفين في مصيبه. فاللي ربنا سبحانه وتعالى يستره ويتقدم لبنته شاب وافز بالجهود بكل حاجه وخلاص بنتك هتاخد كله وانتهينا، جاي تقول لي بقى اكتب لي مؤخر واكتب لي مقدم، عيب الكلام خلاص بقى ما بقاش الكلام ده بلدي زي ما بيقول، بلدي شغل بلدي. والبلدي دلوقتي خلاص ده هي كله بتفرمج كله بيفهم. فروح يا ابني جوز بنتك وبلاش الكلام المسخره ده. والراجل جهز الشقه وعمل كل حاجه، عايزين نفرح، عايزين نفرح مش عاوزين نتنكد، عاوزين نفرح مش عاوزين نوصل مش نقطع. انا رايي ما تكتبش حاجه واكتب لهم مؤخر. الست اللي جت قالت لك اكتب مؤخر 2000 مش 5، ستك طيبه انا مش عايز انزل كلامها لانها ست بتحاول الاصلاح، ما فيش مانع اكتب لها مؤخر 2000 اذا كنت ما دفعتش مقدم، اكتب لها مؤخر 2000 وما تكتبش حاجه من الجهاز او من الشقه، واتجوز على بركه الله. ان وافقوا موافقوا، ان ما وافقوش يبقى ما تنفعكش، يبقى ما تنفعكش. يبقى ناس داخله على طمع وعلى قله ثقه، هم طبعا قاعدين هيزعلوا من كلام يتفلقوا غيره. هو في بنت بتتجوز النهارده؟ هو في حد لاقي يتجوز النهارده؟ الراجل جايب شقه وفرش عفش وفرش بيت، يا راجل ستر بنتك، يا راجل ستر. حد لاقي؟ حد لاقي؟ ما هم متلقحين هم كل يوم عندنا حواديت وحكايات، اللي الجن راكبها واللي معمول لها العمل واللي مش لاقي العريس واللي كل ما اشوفه يا عم الشيخ انا وافق هو ما وافقش، هو يوافق انا ما وافقش. ما المصيبة ما هو أصله اللي معاه فلوس وإمكانيات ما بيتجوز، ما بيتجوزش ليه؟ ويتجوز ليه؟ ما معاه كل يوم واحدة، ما معاه عربية ومدور الكاسيت وماشي يجري بيب بيب بيب بيب بيب. البت بتعمل له إيه؟ بيعمل لها كده بتشاور له بتركب، بتركب. عارفين دي ولا مش عارفينها؟ مش عايز أقول نسبة، أنت عارف وأنا عارف، أنت عارف وأنا عارف. طب يتجوز ليه ده؟ ادي اللي معاه امكانيات. المتدين بقى بتاع ربنا اللي قاعد زوقه كده ما هوش امكانيات، لا عنده شقه ولا عنده نيله، طب يعمل ايه؟ يعني اللي عاوز يتجوز ما عندوش امكانيات، واللي عنده امكانيات يتجوز ليه؟ فاحنا واقفين في مصيبه. فاللي ربنا سبحانه وتعالى يستره ويتقدم لبنته شاب متدين او عاوز يتجوز وعنده امكانيات، ده عجوبه، ده عجوبه بقى، نقوم نجوز بناتنا على طول. نعم. زوجه مريضه بمرض لا يرجى شفاؤه، تفطر في رمضان ولا تملك اطعام مساكين، فهل يجب على الزوج اطعام المساكين ام ماذا تفعل؟ لا يجب على الزوج اطعام المساكين، لا يجب عليه، لكن يستحب له ذلك عشان تحصل له البركه في بيته، يستحب له ذلك. يقول نعم. صاحب هذه الرساله، ينقسم سؤالي الى شقين، الاول عن حديث الثلاثاء الماضي والخاص بالنذر، والثاني خاص بشريط الاسئله رقم 14 عن الاذن. السؤال الاول، كنت مريضا في فتره من حياتي وقلت في نفسي والله لو شفاني الله لأتزوج فلانة، على الرغم من أني لا أجد لها قبولا في نفسي بالإضافة لعدم التزامها دينيا. والسؤال ألف، هل شرط وقوع النذر أن يتلفظ الإنسان بقول نذرت كذا؟ أعتقد ذلك. وبعدين في حد يدخل بقى تقول لو شفاني الله لأتزوج فلانة، يا سلام، وكمان ما هيش ملتزمة، ده انتهبل قوي يا أخي، شيء غريب يعني. ايه راجل، سؤال تاني لو تسمع، بتقول مش ملتزمه. انا اول ما قلت كده قلت ازوق فلانه دي، تبقى فلانه دي ايه؟ رابعه العدويه، هيتوب بقى على ايديها وهيروح معاها بقى المرسى ابو العباس ويقعد يبيع بخور. الله، قول سؤال تاني مش فاهمه. هل سؤال تاني؟ ايوه، سؤال النادر ده، هل شرط وقوع النادر؟ لا انا بيحكي الحكايه، كان مريضا. كنت مريضا في فترة من حياتي وقلت في نفسي والله لو شفاني الله لأتزوج فلانة، على الرغم من أني لا أجد لها قبولا في نفسي بالإضافة لعدم التزامها دينيا. طيب شفت بقى، يعني لا في قبول فيها ولا في التزام ديني، نظرت تتجوزها ليه؟ لازم نفهم دي صح ولا غلط، لازم أفهم. صرفت عليك؟ هي عالجتك على حسابها؟ هي مرضتك ولولا تمرضها ما كنتش هتخف؟ ايه علاقة انك تخف بانك تتجوز دي؟ لا لازم توضحها عشان اجاوبك. ايه تاني سؤال؟ هل يبطل النذر اذا كان في غير ما املك، ففي هذه الحالة لا املكها ولا حق لي عليها؟ انت بتقول بس الشرط تطلبها وترفض، خدت بالك ولا خدت بالك؟ انت بتلف، ما انت بتحلف انك تتجوزها وتدور انك تتجوزها وانت لا تملك هذا، لا تملك هذا. متى؟ ان هي رفضت، ان وافقت ايه تملك. شفت ازاي؟ شفت انت واقع في ورطه ازاي؟ نعم. بيسال برضه بيقول هل هناك كفاره للنذر؟ لا ما فيش كفاره للنذر ابدا. النذر ملوش كفاره، النذر لازم يوفى. نعم. بس نفسنا تعرف انت ندرت تتجوز دي وعلقت جوازك بيها بشفائك ليه؟ نفسنا نفهمها، ربما نجد لك ايه مخرج، ربما نجد لك مخرج. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، كنت قد اخذت من احد الاشخاص اثناء وجودي في عملي مبلغا من المال على اساس الرشوة، وانفقت اكثر من نصفه، وبعد ذلك أراد الله أن يضيق علي رزقي نتيجة للذنوب الكثيرة التي فعلتها، ففصلت من عملي وهو مصدر رزقي الوحيد، فشعرت بأن الله يستعتبني ويشدني بهذا الابتلاء إلى الرجوع إليه، فتبت إليه ورجعت والتزمت الصلاة والصوم ودروس العلم وتفسير القرآن، فذهبت إلى هذا الشخص وشرحت له الأمر بأنني تبت إلى الله، وأفهمته بأن هذا المبلغ هو دين له في ذمتي وسوف أقوم بسداده له على أقساط شهرية، وطلبت منه تغيير نيته من الرشوة إلى القرض، فوافق واتفقنا على طريقة السداد بعد أن ييسر الله الحال. ولكن رغم هذا الاتفاق اضطرتني الظروف إلى الإنفاق من بقية المبلغ المذكور. والسؤال واحد، هل هذا الإنفاق هل هذا الاتفاق وعملية تغيير نية إعطاء هذا المبلغ من الرشوة إلى القرض صحيح شرعا؟ لا غير صحيح، لأن النية ما تتغيرش، النية خلاص العمل على أساس النية. ما أنويش أنا النهاردة حاجة يعني نويت أصلي المغرب نقول لا خليها الظهر بقى، ده أنا كنت نسيته، ما ينفعش. وإذا كان هذا طلعت صدقة من جيبك وبعد ما طلعتها قلت الله ده أنا كان عليا زكاة، طب ما أحسبها بقى من الزكاة، ما ينفعش ما ينفعش. ده رشاك وانت ارتشيت، انت وهو في الاسم سواء، انت وهو في الاسم سواء، يعني مطلوب له هو كمان التوبة مش لك انت بس، ما لم يكن مضطرا لذلك، يعني ما لم يكن مضطرا لذلك انه كان هيتخرب بيته وانه ملوش مخرج ودي ضرورة، هو اللي يقدر الكلام ده. فانت وهو في الاسم سواء، فتغيير النية لقرض ما ينفعش ما ينفعش، والمال ده حرام. ولما انت كان معاك نصه وتبت الى الله، طب ما قلت له ده قرض عليا لما يتيسر لي هبقى اديهولك، طب ما اديتوش نص المبلغ اللي معاك ليه؟ وقلت يا رب وسع عليا بقى ودليل على صدق نيتي اهو، ما عملتش كده ليه؟ اديك اضطريت الصرف، حرام برضه، توبتك مش مظبوط. نعم. بيقول اذا كان هذا الاتفاق صحيحا فهل يصبح ما انفقته قبل وبعد التوبة مالا حلالا؟ لا ابدا، المال حرام قبل وبعد. وهل بقية المبلغ الذي حرام انفق منه حاليا حرام يا ابني؟ حرام حرام حرام، مفيش حاجة اسمها تغيير نية وقرض واتفاق وما اتفاق ولا من حرام. انت تديله فلوسه وبعدين تبقى تستلف من غيره مش منه، او ان هو سلفك بعد كده ده مفيش مانع، ده وضع تاني، لانه خلاص انت سبت العمل اللي ممكن تاخد منه رشوه فيه اذا كان ما فيش علاقه، انما اذا كانت لا زالت علاقه مستمره ورجعت انت لعملك اللي هو بيتعامل معاها اصلا ما ينفعش. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله: مرضت بورم ليفي في الرحم وزادت عدد ايام الدوره، هل تحتسب الزياده في الايام استحاضه ام ماذا، ويكون وضوء المعذور؟ لا ما اقدرش اجاوب، انا ما جاوبش، قال لي جاوب الدكتوره، دكتورة أمراض النساء تقول لك دي دورة ولا ده استحاضة، لأن صح إن الدورة تزيد لحد كام؟ إحنا قلنا الدورة حد الأقصى في الدورة كام؟ 15 يوم، فهل هي بتقعد 15 يوم؟ إذا كانت بتقعد 15 يوم تبقى دورة، بتقعد 20 يوم يبقى لأ، يبقى هنفكر بقى. واضح؟ نعم. الرسالة الأخيرة من مدرس يقول: أستأذن فضيلتكم في طرح بعض الأسئلة، حيث أنني أعمل مدرسا بالإمارات وقد كلفني بعض الأصدقاء بذلك. نمرة 1: أحمل معي كل عام بعض الشرائط لكي يستمع إليها زملائي من الدول العربية الأخرى، فأراد بعضهم نسخها لأنفسهم والاحتفاظ بها، فهل تسمح لنا بذلك حيث مكتوب على الشريط لا يجوز النسخ؟ هو طبعا احنا قايلين لا يجوز النسخ لان ده ما بيتباعش، ممكن ينسخ ويبيع، فاحنا كاتبين الكلام ده. طب انت هو عاوز ينسخها ويحتفظ بيها، طب ما تبعت له، ما تبعت له، ما هي نفس السعر، بل بالعكس السعر عندنا احنا ارخص. يعني اتضح ان في انجلترا كان في واحد بياخد الشرايط وبعدين يطبعها لزملائه، فكان الشريط بيتكلف 5 جنيه استرليني، يعني 30 جنيه مصري. طب ما تاخده مننا ب 3 جنيه؟ هذا ارخص. نعم. أراد أحد الأصدقاء أن يعرف اسم شيخك حتى يقرأ له الفاتحة كلما تذكره ويترحم عليه. شيخي أنا؟ أيوه. مكتوب اسمه في كتاب الإسلام وأركان في آخره. سمعنا من الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله أن حديث خضراء الدمن حديث موضوع، وكذلك سمعنا ذلك في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية، وسمعنا من فضيلتكم في حديث التربية في الإسلام استشهادك بحديث خضراء الدمن في اختيار الزوجة، فأرجو التوضيح. اللي يعجبك خده، اللي يعجبك خده. وأخيرا انت لما سمعتني بقول كده يبقى عاوز تاخده تاخده، بيقول لك غير لا انت حر. لكن هي خضراء الدمن يعني ايه؟ المرأة الحسناء في المنبت السوء، تفتكر المعنى بتاعت حديث صح والغلط؟ يعني رقاصة وجوزها قواد بيطبل لها وخلفوا بنته البت حلوة زي القمر وانت شفتها وعجبتك، ايه رأيك تناسبهم؟ الزوج طبال والزوجة راقصة، والطبال ده ياخد النفسين وينام والرقصة قاعدة مع الضيوف، تاخد بنتهم؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اوعى تاخد دي، يبقى ده حديث موضوع تفتكر؟ بالعقل كده تفتكر انه يبقى حديث موضوع؟ ولا يبقى حديث سليم؟ ها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان علي بن ابي طالب بيخطبوه وخرج قال والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد، عاوز يتجوز يطلق بنتي، اما اني لا احرمه حلالا ولا احله حراما، ولكن فاطمه بضعه مني يريبني او يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيه. شوف المنطق اللي هو قاله، لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله في بيت واحد او تحت سقف واحد، ده المنطق، ودي خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خد بالك من المنطق، خد بالك من المنطق، واحده امها بتشتغل في كباريه، ايه رايك؟ ادي معنى خضراء، اتعرف الدمن يعني ايه؟ يمكن مش فاهمين معناه. الدمن المستنقع، الدمن المستنقع، عارف زريبة البهايم اللي كلها نجاسة؟ عارف المستنقع والطين والوساخة؟ لما تطلع فيه وردة عشان تاخد الوردة هتعمل ايه؟ هتخوط؟ اهدي خضراء الدماء، اهدي ايه؟ خضراء الدماء. اتجوزت البت، وبعد ما اتجوزت البت، البت حبلت، البت هتولد، هتروح تولد عند امها او امها تجيلها، امها بقى ايه؟ جايه بالصاجات عشان تعمل التدريب، ما هي بتعمل تدريبات لازم عشان ايدها ما توقفش. ايه؟ هتقول لها ما تجيش جنب بنتك؟ هتعمل ايه؟ البنت راحت تزور ابوها، لقيت ابوها قاعد نصب النصبه والشرب شغال واصحابه قاعدين وبيلعبوا الكارت والكاس داير، دخلت البنت مدي بنتك يا حليله تعالى يا اختي على حجر عمك، ما هو سكران بقى. ها هيحصل ولا ما يحصلش؟ هيحصل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فإياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. حديث صحيح. نعم. سؤال أخير يقول صاحبه، أعطاني أحد الإخوة مبلغا من المال وطلب مني أن أدفعه مساعدة للبوسنة والهرسك وسافر إلى السعودية، فلو أعطيت المبلغ إلى إحدى الجمعيات الخيرية. لا اوعى تدي لجمعية خيرية ولا جمعية حاجة، قال لك اديها للبوسنة والهرسك واديها للبوسنة والهرسك، دي وصية نفذها وسيبك من الكلام اللي أنا بقوله، أنا يعني بقول كلام مجرد أفكار يعني. ها مش معنى كده أن أنا بقول لك ما او بعترض على الانفاق على البوسنه والهرسك او، لكن وليه وجهه نظر، وجهه نظر خاصه، لكن ده راجل صاحبك ومشي وقال لك ادي دي خلاص اديها، ما فيش معنى. انما انا ليه وجهه نظر، تسالني تقول لي طب اعمل ايه؟ تسالني تقول لي طب اعمل ايه انا يعني؟ اعمل ايه طيب في البوسنه وفي الهرسك دي؟ اعمل ايه؟ ما اعملش كده. اعمل تحريات عن الموضوع واستعلم مظبوط واعرف الصح فين واعرف ايه الحكايه واعرف ايه الروايه وافهمها. ما تقوليش مسلمين ضد مسيحيين، ما تقوليش كده، لان اللي بيقاتل في البوسنه والهرسك دفاعا عن البوسنه والهرسك قبط مسيحيين، اللي بيديهم السلاح خواجات الصليب المعقوف. ما تقوليش بقى كده، فهمني فهمني وبعدين نتكلم. وبعدين انت عاوز تساعد، طب تساعد ازاي وكيف تصل المساعدات؟ اللي انا بشوفه بالاخبار وبسمعه في الاذاعات العالميه، الاذاعات المختلفه اللي بشوفه بسمعه بتابع، انا مش ما بتابعش، بتابع العالم كله شوف الدنيا فيها ايه عشان قاعد مصحصح وصاحي عارف الدنيا ماشي فيها ايه، مانيش فيه. ها ابا فاهم. اللي انا بحسه وبشوفه ان المساعدات بتروح من خلال جمهورية صربيا من خلال يعني يوغوسلافيا برضو واخد بالك مش واخد بالك؟ يعني الطيارات اللي بتروح والعربيات اللي بتمشي بتمشي فين؟ في جمهورية الصرب والجبل الاسود عشان توصل لفين؟ للبوسنة والهرسك. يعني ما تعرفش تصلها رأسا لان المطار بتاعها متحاصر. الله طب هتودي لها ازاي؟ إلا إذا كان من خلال كرواتيا. نفهم وبعدين لازم نبقى عارفين. أنت دلوقتي بعد بتقول هات هات هات كتب مطبوعة، الكتاب لا يقل تكلفته عن 70-80 قرش، عمال يوزع في الجوامع مجانا عن تاريخ البوسنة والهرسك والحكاية والصور والرواية والبتاع كلام من ده، والإعلانات في الجورنال لا يقل الإعلان عن 14,000 جنيه يوميا. منين؟ من فلوس صاحبك اللي بتاع السعودية ده. الإعلانات اللي نازلة دي ما هي نازلة من تبرعات. طيب أنا عاوز بقى أصد الإعلانات اللي بتنزل دي أعرف أنت عملت إيه ووديت الفلوس إزاي ووديتها إزاي، وديتها قمح، وديتها ذرة، وديتها هدوم، وديتها أجور أطباء عندك مش لاقين شغل راحوا يشتغلوا هناك، وديتها إيه سلاح. البوسنة والهرسك عاوزين إيه؟ عاوزين دقيق ولا عاوزين سلاح؟ وبعدين 1.5 مليون لاجئ، وتشوف اللاجئين تلاقيهم شباب زي الورد، بنات حلوه لابسه الشورت شعرها اصفر وشباب كده زي الحديد. لاجئ لاجئ، الله انت سايب بلدك وطالع وعاوز اديك فلوس اساعدك؟ ها تيجي ازاي دي؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ انا ساعد مين؟ اللي بيساعد نفسه. حتى الكفار بره في الغرب يقول لك ربنا بيساعد اللي بيساعد نفسه، اللي ما بيساعدش نفسه ربنا ما بيساعدوش. يبقى انت سايب بلدك وعاوزني انا ادافع عنك؟ يعني سايب بلدك وانت شاب شحط وطالع بره وتقول لي اديني اكل؟ قال لا. طب ما دافعتش عن بلدك ليه؟ مش عارف انا ليه وجهه نظر. الصومال الناس بتموت من المجاعه ولاجئين بالالوف للدول الافريقيه اللي حواليها، الم لهم تبرعات اديها لمين؟ لمين؟ للفئات المتحاربه، ما هم حراميه وهم سبب المجاعه دي وهم سبب الفساد ده وسبب البلاوي دي اللي عاوزين يوصلوا للسلطه دول، ادوها لهم؟ طيب ما ادوهم لهمش، ادروح بقى الخيام بتاعت اللاجئين اللي منصوبه في الدول المجاوره وديهم دقيق وديهم اكل وديهم. طب وانتوا سبتوا بلدكم وطلعتوا ليه؟ ايه الحكايه؟ ما هتبقى فلسطين نمرة 2. هي فلسطين ضاعت ليه؟ فلسطين ضاعت ليه؟ الوقت احنا في اسكندريه اهو، احنا في اسكندريه اهو، مين يقدر ياخد مننا اسكندريه؟ مين؟ ولا الجن الازرق يقدر ياخدها، ولا الجن الازرق يقدر ياخدها. انما امتى تتاخد؟ لو واحد قال لك بخ جريت، جريت وسبت بيتك، يعمل ايه؟ ياخد بيتك. وده جيل وساب بيته، وده جيل وساب بيته، وده جيل وساب بيته، هم خدوا البيوت. وانت قعدت فين بقى؟ طلعت بره في العمريه في الصحراء، قاعد بقى في الخيام بتعيط بتقول انا لاجئ. لاجئ لمين؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ وسبت بيتك ليه؟ ما تموت فيه، على الاقل عفريتك يخوفه. ما تموت في بيتك. فلسطين بعد كده بعد لان العرب باعوا ارضهم، لان العرب خافوا، لان العرب خرجوا. ما تموت في بيتك. فادي لاجئ البوسنه والهرسك وانت عمال تدي فلوس، ولاجئ الصومال وانت عمال تدي فلوس، والناس بتضرب في بعض. احنا بلدنا محتاجه، ده رايي. بلدنا احنا محتاجه. مش عاوزين شعارات. البوسنه والهرسك وافغانستان ومش عارف ايه وعسوا عنا وبما عنا ولم فلوس وعمال تعمل بره. بره ايه؟ ما تشوف بيتك الاول، ما تصلح نفسك الاول، ما تشوف الشباب اللي مش عارف يتجوز، ما تشوف الناس اللي مش عارفه تشتغل، ما نعمل مشروعات للعالم ده، ما نصلح الشوارع، ما نسد الخروم، ما نرقع الثياب اللي متقطعه دي. نشوف نفسنا الاول، نشوف الصح والغلط، ما نحاول نتكلم عن الشرع بتاعنا انه يتطبق، ما نحاول نشوف الاحكام بتاعتنا تتحط مطابقه للشريعه الاسلاميه، ايه اللي ناقص ونعمله؟ ما نشوف الرشوة اللي في البلد ونقضي عليها، ما نشوف الفساد والنهب ونبطله، ما نحاول نصلح نفسنا. بدل نقابة الأطباء بهذا النشاط والحيوية إنها استطاعت بشعار حطته وكم إعلان تلملها 7-8 مليون جنيه، الله، طب ما تبني لنا مستشفيات لغسيل كلوي اللي بيكلف 150 جنيه ده. ما تشوف المستشفى اللي قدامك دي، ما تسألهم بيعملوا غسيل بكام، ما تشوف الناس الغلابة دي، ما تعملوا حاجات مجانية للناس اللي مش لاقى تتعالج، مستوصفات. يعني مش عارف، ده وجهة نظر. أنا بلدي محتاجة، أنا اللي بره ما عرفوش، ما نش فهمه ولا أنا عارفه. العملية كلها صراعات على مصالح وصراعات على سلطة وكلام من هذا الخبر. واحنا دلوقتي اللي شغلنا دلوقتي المناورة اللي بتتم في الخليج دي مهمة، او ان احنا ناخد بالنا، ودي تشغلنا دلوقتي. مناورة عظيمة جدا، مناورة مشتركة مسمينها الصولجان الايه؟ ايه؟ متعطش لايه؟ متعطش لايه؟ خد بالك، اصحى، خد بالك واصحى. ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ وايه التفتيش على وزارة الزراعة دي؟ ايه الحكاية؟ وصدام حسين بيعوم في دجلة وبيعديه الف ذكرى، مش عارف ده ناس مخها ضارب. ايه الحكاية دي؟ ما نش فاهمها، انت واخد بالك؟ طب واسرائيل، ما هي دولة نووية، امال امريكا ما بتفتش عليها ليه؟ ليه يا ترى؟ عشان دي محطوطة تخوفنا انا؟ واللي عند العراق بيخوفهم هم؟ ولا ايه؟ ايه الموضوع؟ وبعدين العراق والكويت والدنيا قامت وهاجت وماجت، وازاي وازاي وازاي؟ طب والبوسنه والهرسك؟ لا ولا ليه؟ واشمعنى؟ والامم المتحده بيقول لك اصلا ما خدتش قرار، والامم المتحده ما خدتش قرار ليه؟ اشمعنى خدت قرار في العراق والكويت وما خدتش قرار هناك؟ الله، ده حتى الراجل المصري اللي سقفتوا له كلكم عشان بقى امين عام الامم المتحده، لما اوروبا عملت اتفاقيه ب تسليم الاسلحه الثقيله وسيطره الامم المتحده عليها، اعترض السيد بطرس غالي، اعترض عليها، قال لك لا ما تنفعش عشان انتوا ما خدتوش اذننا، ما تنفعش. طب خد الضرب شغال، قال ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ فما تبقوش بقى ورق في ايدين الناس تلعب بيه، ده ورق، دي كروت بتتلعب يا اولاد، كروت بتتلعب بروعه كبيره وقطع شطرنج. انا مش عاوز ابقى ورقه في ايد حد، لا نقابه الاطباء ولا نقابه المهندسين ولا الحزب الوطني ولا الحزب البعثي ولا امجاد يا عرب امجاد ولا هنا، مش عاوز ابقى ورقه في ايد حد. عاوز يبقى صوتي منين؟ من دماغي. انا عاوز انضف هنا، عاوز اصحصح هنا، عاوز اصلح هنا، مش عاوز يفط وشعارات، عاوز اعمال، مش عاوز يفط ومش عاوز شعارات. ده اللي انا بقوله وده مبدئي. انا بعمل اللي بقدر عليه، بتنتقدني وبتعترض، عامل جامع وعامل، طب اعمل انت. انا عملت جامع غلط، وريني انت الصح. انا عملته غلط، الصح ازاي؟ وريهولي. اذا كنت جدع، اذا كنت راجل، اذا كانت كلمتك قدك او انت قد كلمتك. انا بعمل غلط، طب الصح ايه؟ الصح ايه؟ انا بعلم الناس غلط، بقول مفيش جهاد، انا بتاع الحكومه، طب وانت بتاع ايه؟ انا بتاع الحكومه وانت بتاع الكلب، انا بتاع ايه وانت بتاع ايه؟ ما توريني الصح فين؟ انما هيفط وشعارات وهتافات ومسخره وكلام فارغ. انا عاوز اصلح بلدي وعاوز انتبه لنفسي، ومش عاوز هتافات ومش عاوز شعارات. ايها الاخ وايتها الاخت، احنا عاوزين ايه؟ عاوزين الصح، الصح كعمل، مش كهتافات وشعارات وهدف الكرسي والسلطة وأبقى إيه بس. فأنت بقى بخلاصة الكلام، صاحبك سافر السعودية وقالك ودي البوسنة والهرسك، وديه حسب نيته، حسب نيته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.